بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فانك ما لكم لن يوصفه. جاءت بي من ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو قلم الزمان من البداية ظل يكتب بالبداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضالهم لن تعرف. والله لو ماء البحار بجمعها جاءت مدادا لوصف أحمد ما كفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وتنافذ الإيمان والإسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة ومن هذه الرحاب الطيبة والتي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلات مغيرة في ليلة عزاء وتكريم المغفور له بإذن الله تعالى الباشمهندس نبيل مغيرة. وقد حضر الجميع هنا مشاركة لآل مغيرة جميعا وأقاربهم وأنسابهم. ندعو الله عز وجل أن يجعل الثواب كل ما يقرأ في هذه الليلة في ميزان حسنات الفقير الراحل. وتلمينا الإسلام وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب الكريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني وعامة قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، والذي سوف تسعدون به إن شاء الله في فجر هذه الليلة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. فليتفضل فضيلة مشكور المأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياء ولا اتباعي الذي يعمل بين الذي بينك وبينه وما ولا تستوي القدرة السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإما لغنن من الشيطان الشمس والقمر

المجيد. صدق الله. ومخازن فراشة رجل الحبسة وقصور الزيفة مفهم كده فاطرة من محلة تحضر كبرى ولا ملازم فراشة حافظة الغربية مركز بسيون صاحبة متوكل على الله حق عبد السلام الرئيش أولاده مكمين بشكلات ومركز بسيون خدمة الفندقية بيتازة وإدارة دار فلات متر محمد النبي وخدمات الفندقية والسياحية والمقيم في حل الحنان من مركز تنصى وتلمين ومسلم في ليلة عزاء وتكريم المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم السيد البيت المجلس نبيل مغيرة تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلة المغيرة وعن سبيل تقدمون بخير الشكر والتقدم إليهم بالعزاء